وتفاقم الأمر على إخواننا المسلمين في بلاد الشام. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم عدونا وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إن إخواننا في سوريا حفاة فاحملهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين، ويا ولي المؤمنين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا مجيب دعوة المضطرين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وفك حصارهم، واشف مرضاهم، وعاف جرحاهم. اللهم فك عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي أراكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم.